من كان ساكن في جدة ويريد الحج أو العمرة، من أين يحرم؟ من جدة، من مكانه. فإن دخل مكة وهو يريد الحج أو العمرة قلنا له ارجع واحرم من دارك، من أهلك، من مكان سكناك، من المكان الذي عزمت فيه على الحج. فإن لم يرجع وأحرم من مكة أو من الحل حول مكة وجب عليه هدي، لأنه عبارة تجاوز ميقاته، فميقاته هو مكانه. فمثلا المقيم بجدة يحرم من جدة، فإن جاء بدون إحرام فعليه هدي، إلا إن رجع إلى مكانه وأحرم منه. أن ميقات أهل مكة هو مكة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، ومكة ميقاتهم للحج فقط دون العمرة. كيف أخرجنا العمرة من هذا الميقات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. نقول نعم، حتى أهل مكة من مكة في الحج. كيف أخرجتم العمرة؟ نقول نعم، أخرجناها بكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج بها إلى الحل، إلى التنعيم، فأحرمت من هناك. ففهمنا أن المكي إذا أراد العمرة أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل. كيف أخذنا الوجوب؟ أخذنا الوجوب من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة أن يخرجا إلى الحل، وخروجهما في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد السفر في أثناء الليل وهو بانتظارهما. فلو كان الإحرام بالعمرة لأهل مكة من مكة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الحل. أما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل، وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. وقال المحب الطبري لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. فإذا أحرم المكي بالعمرة من مكة وجب عليه هدي، لأنه ترك ميقاته. ما هو ميقاته؟ هو الحل. هل يلزم التنعيم كما يظن البعض؟ لا، المراد الإحرام من الحل. لو أحرم من عرفات أو أحرم من الشرائع الخارج الحل، خارج الحرم، أو أحرم من طريق جدة أو من طريق الليث أو من أي طريق من الطرق صح ولا بأس بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى المسجد الحرام، وأقرب الحل. وقصة عائشة مشهورة ثابتة، فلا يقاومها مفهوم هذا الحديث، لأن ما فهم من هذا الحديث مفهوم وليس منطوق. يدل قوله ممن أراد الحج والعمرة أن من أراد دخول مكة لغير حج أو عمرة بل لتجارة أو زيارة قريب ونحوه أنه لا يجب عليه الإحرام، ثم إن تجدد له عزم على الإحرام أحرم من حيث عزم على أداء النسك ولو داخل المواقيت أو من مكة في الحج. وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء ويأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله. من أراد الحج أو العمرة بعدما جاوز الميقات، شخص جاء من المدينة غير محرم يريد جدة لتجارة أو لغرض من الأغراض، فلما وصل جدة وأراد أن يعود لأهله في المدينة أحب أن يعتمر، وما استحسن أن يعود إلى المدينة بدون زيارة المسجد الحرام وقد قرب منه، فعزم على الإحرام والإتيان بعمرة. من أين يحرم؟ هو جاء من المدينة وتجاوز الميقات بدون إحرام، هل نلزمه بالعودة إلى المدينة ليحرم من هناك ويأتي؟ لا، نقول من حيث أنشأ، من حيث أنشأ يحرم من جدة ولا شيء عليه. وهذه المسألة تحصل كثيرا لمن جاء بالطائرة إلى جدة وهو يريد المدينة ثم لا يتيسر له الذهاب إلى المدينة. فمثلا من جاء من الشام أو مصر أو المغرب أو شمال إفريقيا يريد الحج أو العمرة، لكنه عازم على أنه إذا نزل في جدة ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، ثم من المدينة يحرم ويدخل مكة بعمرة أو بالحج، هذه نيته وهذا لا غبار عليه لا حرج فيه. بعدما وصل إلى جدة قيل له الطريق إلى المدينة مغلق، كثر الحجاج في المدينة فأغلق الطريق، أو رأى أن الوقت ضيق لا يتسع لزيارة المدينة فجدد العزم على أن يذهب إلى مكة ويجعل زيارته للمدينة بعد الحج، ما حكم هذا؟ هذا كثيرا ما يحصل، هذا يحرم من مكانه، هل عليه هدي بمجاوزته الميقات بدون إحرام؟ لا. ولما؟ جاء اثنان بطائرة واحدة ونزلا في جدة وهما لم يحرما ودخلا مكة سويا، أحرما من جدة ودخلا مكة سويا، أحدهما يجب عليه هدي والآخر لا يجب عليه هدي، نعم جاء من مصر إلى جدة أحدهما ناو أنه إذا نزل في جدة يركب سيارة ويذهب للمدينة لزيارة المسجد النبوي ثم يحرم من المدينة ويأتي إلى مكة، والآخر ناو أنه ينزل في جدة ومن جدة يذهب إلى المدينة يذهب إلى مكة، فلما نزل الاثنان وأراد أحدهما أن يذهب إلى المدينة لم يجد سيارة للمدينة ولم يتيسر له الذهاب، فعزم على أن يحرم من جدة ويدخل مكة، هذا ليس عليه شيء لأنه حينما تجاوز الميقات بمجيئه بالطائرة ناو النزول بجدة ومن جدة يذهب للمدينة ومن المدينة يعود إلى مكة، هذا ليس عليه شيء، لكنه لم يتيسر له الذهاب إلى المدينة فجدد العزم على أن يحرم من جدة ويذهب إلى مكة. الأول جاء من مصر بنية النزول في جدة ومن جدة يريد مكة ولم يحرم من الميقات، نقول له أخطأت، أنت لم تحرم من الميقات. قال أنا رأيت صاحبي وهو أفقه مني لم يحرم فما أحرمت، وإلا فإحرامي بيدي، لكني رأيت صاحبي لم يحرم وهو أفقه مني فاقتديت به، وإلا فأنا عازم من جدة إلى المدينة. نقول له أنت أخطأت لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد مكة، أما صاحبك فقد تجاوز الميقات بدون إحرام يريد المدينة. فهذا مع توضيح قولنا اثنان بطائرة واحدة نزلا في جدة وأحرما منها ودخلا مكة، أحدهما أخطأ ويجب عليه هدي لجبر هذا النقص، والآخر لم يخطئ ولا شيء عليه. هذا توضيح ذلك، الذي لم يخطئ أراد المدينة فلم يتيسر له فأحرم من حيث أنشأ. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من غزوة الطائف وحنين ونزل في الجعرانة وقسم غنائم حنين هناك، ثم أنشأ نية العمرة عليه الصلاة والسلام فأحرم من الجعرانة. والجعرانة ليست ميقات، لأن الميقات وراءها، الميقات هو السيل قرن المنازل. وهكذا كل من أراد مكة وتجاوز الميقات وكان مريدا للحج والعمرة أوجبنا عليه الرجوع إلى الميقات، فإن لم يرجع وجب عليه هدي. ومن أراد مكة لغير حج أو عمرة أو أراد دون مكة وتجاوز الميقات فلا شيء عليه، فإذا عزم على الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من مكانه. فإن تجاوز الميقات المكان الذي أراد فيه الحج أو العمرة وجب عليه هدي، لأن ميقاته من حيث أنشأ. رحمة من الله تعالى بخلقه حيث جعل لكل جهة ميقاتا يكون في طريق سالكه إلى مكة، سواء أكان من أهل تلك الجهة أم لا. مثلا من جاء من أهل نجد عن طريق المدينة، هل يقال له اذهب إلى قرن المنازل فأحرم منه، أم يحرم من ميقات أهل المدينة؟ يحرم من ميقات أهل المدينة. وكذا من جاء من الشام عن طريق المدينة فإنه يحرم من المدينة ولا يتجاوز الميقات من أجل أن يحرم من الجحفة. وكذا من جاء من اليمن عن طريق السيل مثلا عن طريق الطائف فإنه يحرم من السيل أو من وادي المحرم، ولا يقال له اذهب إلى ميقاتك وأحرم منه، لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وتحديدها معجزة من معجزاته الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد حددها ووقتها وأهلها لم يسلموا بعد، إشعارا منه بأن أهل تلك الجهات سيسلمون ويحجون ويحرمون منها، وقد كان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد والمنة. السابع مما يؤخذ من الحديثين تعظيم هذا البيت وتقديسه، إذ جعل له هذا الحمى الذي لا يتجاوزه من قصده بنسك إلا وجاء منه معظما مكرما خاشعا لله خاضعا له بهذه الهيئة الخاصة، يعني هيئة الإحرام. في هيئة الإحرام تذلل وافتقار لله جل وعلا، المرء يتجرد عن لباسه وزيه ويحسر رأسه ويجتنب الترفه والطيب والأخذ شيء من الشعر وتقليم الأظافر، كل هذا من باب التذلل لله جل وعلا تعظيما لبيته الحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا كذلك في الحديث إن شاء الله. يقول السائل: كان أبي لا يصلي وكان شبه مملوك تحت كافر، فهل لي أن أحج عن أبي؟ الجواب: ما دمت تعلم أن أباك لا يصلي فلا يجوز أن تحج عنه، لأن من لا يصلي كافر والعياذ بالله، والكافر لا يحج عنه. امرأة مسنة تريد أن تنيب رجلا يرمي عنها الجمار، فهل عليها شيء؟ الجواب: لا، ليس عليها شيء، لكن لازم أن يكون من يرمي عنها الجمار حاج تلك السنة، يعني ما تنيب شخصا ما حج. يقول: أنهيت السعي وعند تقصير الشعر قصرت من جهة واحدة، فهل يجزئ ذلك عني؟ الواجب أخي هو تعميم التقصير. قال العلماء: كالمسح في الرأس، فلا يلزم أن تقصر من كل شعرة بعينها، ولا يكفي أن تقصر من جهة واحدة، وأما ما مضى فلعله يكفي إن شاء الله. يقول: أنا أقسم راتبي بين معاشي ووالدي، وأنا مقيم في منزل ووالدي في منزل آخر ويريد الزواج، ويلزمني أن أقترض له وهو في حال سعة. والجواب: لا يلزمك هذا، ما دام أنه قادر على الزواج وأنت ليس عندك سعة وإنما ستستدين له أو تقترض فلا يلزمك هذا. ما حكم من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟ إذا سلم الإمام أكمل التكبيرات التي فاتتك ثم سلم. إن تمكنت أن تكملها على صفتها، يعني بعد كل تكبيرة تأتي بالذكر الوارد، وإن لم تتمكن من ذلك وخشيت رفع الجنازة فتابع التكبيرات، كمل التكبيرات الأربع وسلم تسليمة واحدة. هل يرفع المصلي يديه عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ يستحب ذلك ولا يجب. ما حكم قطع المصلي صلاته في المسجد الحرام؟ إذا كان المراد المصلي هل يجوز له أن يقطع صلاته؟ إذا كان في فريضة فلا يجوز له ذلك، وإن كان في نافلة فله ذلك وإتمام صلاته أولى. وإذا كان القصد مرور المار بين يدي المصلي هل يقطع الصلاة؟ فالصحيح إن شاء الله أنه لا يقطع الصلاة سواء كان المار رجلا أو امرأة. رجل أتى إلى مكة قبل الحج بخمسة أشهر يريد العمل، وعندما قرب وقت الحج في هذه الأيام أراد الحج، فهل عليه هدي التمتع إذا أراد أن يحج متمتعا؟ إذا كان قدم بنية العمل ولا يريد السفر بعد الحج فهو من حاضر المسجد الحرام، فلو تمتع فلا يجب عليه هدي. وأما إذا كان جاء قبل الحج بخمسة أشهر يريد العمل وهو عازم على أنه إذا انتهى الحج يعود إلى بلاده، فإنه ليس له حكم حاضر المسجد الحرام، بل إن أحرم بعمرة في أشهر الحج فعليه هدي التمتع. الذي عليه التمتع ولم يهدي ولم يصم هل حجه باطل؟ الجواب: لا، حجه ليس بباطل، حجه صحيح، وإنما عليه هذا الهدي. هل صيام الهدي ثلاثة أيام قبل الحج متتالية أم لا؟ إذا توالت فهو أحسن، وإذا لم تتوالى فلا حرج إن شاء الله. يقول: تزوجت والدتي من رجل وكثرت الخلافات بينهم ويستخدمون السحرة والمشعوذين لحل الخلافات بينهم، هذا لا يجوز، ويجب عليك أخي أن تناصحهم وأن تمنعهم من هذا، فإن لم يستجيبوا لك ولم تستطع فعليك أن تستعين بمن تثق به من الأخيار ليقوم عليهم ويمنعهم، لأنه يحرم على المسلم أن يراجع المشعوذ والخرافي والساحر، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز هذا، وعليك أن تستمر معهم بالمناصحة ولا تيأس منهم لعل الله أن يصلح حالهم. يقول: رجل مسن وغير مستطيع للطواف بنفسه، هل يجوز طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد محمول بالمشيالة؟ له ذلك إذا لم يكن عليه سعي أو سعى قبل، وأما إذا كان عليه سعي فلا يصح أن يؤخر طواف الإفاضة مع الوداع، لأنه حينئذ إذا طاف للإفاضة بقي عليه السعي، ولا يصح طواف الإفاضة عن الوداع لأنه لم يكن آخر النسك، فيلزم أن يكون الطواف الذي يكفي عن السعي أن يكفي عن الوداع أن لا يكون بعده سعي. اعتمرت في رمضان ثم ذهبت إلى جدة لأمر ما ثم رجعت مباشرة ولم آتي بعمرة، ثم أنا بالحرم وأريد الحج، فماذا علي؟ ليس عليك شيء والحمد لله، تحرم بالحج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وأنت مفرد بالحج، ولا يجب عليك هدي في هذه الحال. يقول: أنا حججت عن نفسي والحمد لله، والآن جئت كي أحج عن أبي، فهل هذا عمل صحيح؟ الجواب: نعم، عمل صحيح، وإذا كان أبوك حي فلا بد أن يكون على علم بذلك، وأما إذا كان مات فحجك صحيح. هل يجوز ترك صلاة السنة ادعاء للسفر وهو مقيم في مكة أكثر من 4 أيام؟ من كان يريد الإقامة في مكان ما أكثر من 4 أيام فلا ينبغي له أن يترك الرواتب. يقول: تجددت عندي صراعات داخلية في نفسي حول الإخلاص في الحج، فتارة يكون هناك هاجس يقول لي إن حجك هذا رياء وسمعة. لا يا أخي، لا تلتفت لهذا وأخلص العمل لله، ولا تلتفت لهذه الهواجيس، فالشيطان يحاول أن يتلاعب بابن آدم ليفسد عليه عبادته. يقول من يأتي من جهة شمال السودان على طريق البحر يريد الحج أو العمرة، غالبا ما يحرمون من جدة. جدة ليست ميقاتا، وإنما الميقات هو يلملم في جهة الجنوب.